على من ابتدى بهذه السنة بهذه المنطقة أخر إلى بيجيه نرى رجاية هو المسلمون إلى أعصاب الأحكام على بقوله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله لا يذكر الناس إنني من هذا المقام أحب الله سبحانه وتعالى الإخوة المكارم في لجنة هذا المنزل المبارك إن شاء الله تعالى المنزل بلغ المربع الثاني عشر جزاهم الله خيرا وأجزل لهم الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب أن أتاحوا لنا هذه الفرصة لنتعاون إن شاء الله تعالى على البر والتقوى حول العلم النافع. فلهم الشكر بدءا برئيس اللجنة الأخ الشيخ محمد جزاه الله خيرا وإلى جميع إخواني الذين ساهموا في هذا الخير إن شاء الله تعالى. إن أعظم ما يقرب بعد عبادة الله وتوحيده إلى الله سبحانه وتعالى أن يجتمع المسلمون على العلم النافع وأن تعمر بيوت الله سبحانه وتعالى في ذكره سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العلم النافع من ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. العلم النافع من ذكر الله سبحانه وتعالى وهو باب عظيم يفتح على العباد أبواب كل خير في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعلمه دينه ويفهمه شرعه سبحانه وتعالى. وإن اجتماع المسلمين في بيوت الله في حلق العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله في حديث صحيح يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من أتى إلى المسجد أو خرج إلى المسجد يعلم علما أو يتعلم كتب الله له أجر حاج تاما حجته وعمرته. هذا فضل عظيم أيها المسلم. كيف لا يكون كذلك والسعي إلى العلم وإلى طلبه وتحصيله طريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهنيئا لمن صلصت نيته استقام قلبه في تحصيل العلم في طلبه والعمل به ثم الدعوة إليه بعد الرسوخ والنضوج. إن حلق العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله. العلم فضله عظيم والأدلة على فضله وفضل أهله كثيرة لا تعد ولا تحصى في مجلس واحد. لكن نكتفي بحديث عظيم ومعلوم لكن نذكر به فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فجاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة سياحين يطلبون حلق الذكر، حلق العلم، فإذا وجدوها قالوا لبقية ملئهم هلموا إلى حاجتكم، فاجتمعوا في هذه الحلق، كان بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألهم الله وهو أعلم بحالهم حينما يصعدون إلى الله: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك. قال: ما يفعلون؟ قالوا: يذكرونك يا رب. ثم قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال الله: فكيف إذا رأوها؟ وقبلها قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويسألونك الجنة. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: مما يستجيرون؟ فقالوا: من نار. ثم جاء في الحديث أن الله يقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم وأجرتهم مما خافوا وأعطيتهم ما سألوا. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا جاء لحاجة، يعني جاء مارا لم يبغي حلق العلم. فيقول لهم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عن نفسي: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: وقد غفرت له معهم، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسون. فهذا فضل المار الذي ورد على حلق العلم لحاجة لم تكن من غاياته أن يحصل علما، لكنه ربما أجلسه حب الطلاع، هو أن يعرف ما الذي حصل، أو جاء لحاجة ينتظر شخصا في هذه الحلق فعمته رحمة الله سبحانه وتعالى وأدخله الله عز وجل في هذا الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم درسنا إن شاء الله تعالى كما أعلن عنه هو تعليق وشرح مختصر للرسالة العظيمة النافعة إن شاء الله تعالى، رسالة الأربعين النووية، وهي عبارة عن أحاديث غالبها بحمد الله وجلها صحيح، جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل المتوفى في عام 676 للهجرة رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، جمع هذه الأحاديث على نسق علمي متين عظيم يقربها لطلاب العلم ولعموم المسلمين. وقد بدأنا شرحها في فترة ماضية، وأراد الله أن ينقطع الشرح والدرس لأقدار قدرها الله سبحانه وتعالى، ثم يسر الله عز وجل لهذا الدرس أن يستمر بفضل ومنته، ثم على أيدي إخواننا في لجنة هذا المسجد المبارك جزاهم الله خيرا، وجزى الله كل من سعى في إقامته وفتح الباب فيه خير الجزاء. وهذه الرسالة تدور حول حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر شرع الله سبحانه وتعالى، وهو المصدر الرئيس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن السنة الصحيحة وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أخبر الله عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا سبيل إلى معرفة الإسلام ومعرفة أحكامه، ولا سبيل إلى معرفة القرآن وفهم معانيه وتطبيق ما جاء فيه من شرائع إلا بسنة وحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالسنة مع القرآن تتم السلام للمسلمين ويأمن من الضلال والضياع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورد فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة أمر عظيم لا سبيل إلى الحق ولا إلى معرفة الإسلام وتطبيقه إلا عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فعلى المسلمين أن يعتنوا عناية عظيمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمعتنين بحديثه وسنته صلى الله عليه وسلم فهما وإدراكا ووعيا وتطبيقا، حين قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث. دعا له بالنظارة السلامة والوضاحة والنور لمن وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لطلاب العلم وللمسلمين إذا اهتموا بهذا الأصل العظيم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظوها وفهموها ووعوها وفقهوا أحكامها وطبقوها وأخلصوا النية لله في ذلك، فإنهم قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. فمرحبا بالمسلمين ومرحبا بطلاب العلم في حلق العلم. وقبل أن نبدأ بحديث درس يومنا وليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، نستعرض ونعرض هذا الكتاب أو هذه الرسالة من أولها، من أول حديث يقرأ علينا قارئنا جزاه الله خيرا. من أول هذه الرسالة نمر على ما وقفنا عليه في دروس الماضية سريعا حتى نصل إلى حديث ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، حتى نجمع اللاحق بالسابق ونكون على وعي بما أخذنا ونستذكر ما تناولناه في فترات ماضية بعيدة. فليستعين قارئنا وليقرأ علينا هذه الأحاديث العظيمة. هذا هو الحديث الأول أيها المسلمون، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومفاده باختصار وإفادته توجيهه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إخلاص النية وارتضاء وجه الله سبحانه وتعالى في الأعمال، لأن العبد في أعماله إنما يعملها لله سبحانه وتعالى، فإذا كانت نواياه طيبة وأخلص لله عز وجل فإن الله يقبل عمله ويثيب عليه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو دين الله القيم البين المنضبط، فمن عمل خيرا يجد خيرا إن شاء الله، ومن عمل سوى ذلك فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. والمصنف بدأ رسالته وهذه الأحاديث بهذا الحديث العظيم، فعامة من ألف في هذا العلم تذكيرا لنفسه بإخلاص النية لله، وتذكيرا لطلاب العلم والمسلمين أن يتوجهوا إلى الله بالنية الخالصة، وأن يعملوا لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. على المسلم أن تكون أعماله أولا شرعية قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يؤديها وفق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله وحده لا شريك، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله في عقيدته، في توحيده، في صلاته، في صيامه، في علمه وتعلمه وتحصيله للعلوم الشرعية. عليه أن يخلص النية لله وحده لا شريك. ولذلك ناسب هذا الحديث أن يفتتح به المصنف رحمه الله تعالى رسالته تنبيها للمسلمين وتذكيرا لهم بإخلاص النية لله وحده لا شريك. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وصار علينا رجل شديد بياض اليوم شديد سماء الشعب، لا يرى عليه أثر السماء ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ركبتيه على فخذيه وقال: يا رسول أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الله: فعزمنا له نسأله ونصدقه. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: أنتم من الإسلام وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بقدر خيره وشره. قال الله: قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: أتعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: هل تسأل عنها يعلم الجزاء؟ قال: فأخبرني عنها مراتها. قال: فإذا الأرض ارتدها وأثرت فاتت تراب العالم فجعلها الشمس تتصارع دون الدنيا ثم شرعت الحس وجيها. ثم قال: يا رب أتدري من الثالث؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل هذا هو الحديث الثاني أيضا يريه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو باختصار يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن حقيقة الإسلام، وأنه يقوم على ثلاثة أصول عظيمة: الإسلام والإيمان والإحسان. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الإسلام، أنه يقوم ابتداء وأصلا على توحيد الله الخالص، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبين الإيمان وأن أصل أصوله أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. وبين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه غاية العبد النقي المخلص لله أن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة. وهذه الدرجة توفيق من الله للعبد والوصول إليها بعد فضل الله بتحقيق العلم وإخلاص النية والتبحر في شرع الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذا المقام العظيم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أشراط الساعة، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وجعل هذه الأرض محلا لأعمال الشرع ولعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم جعل لها نهاية في يوم القيامة، فنحن في الدنيا في رحلة عابرة، وبعدها فناء، موت ويوم آخر وقيامة، وبعد ذلك جزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله أن يجعلنا من الجنة وأن يعيدنا من ناره. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فالعباد يغتنمون فرصة الحياة وطاعة الله سبحانه وتعالى. فاليوم يوم عمل، واليوم القادم عند الله يوم جزاء ولا عمل فيه، والموت خاتمة كل حي من المخلوق من البشر من الجن والإنس، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا ليست بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. فلا بد أن نغتنم هذه الحياة بطاعة الله، فإنها لم تقم لأحد، وما دام فيها صالح وما طالح، عاش فيها الأنبياء ثم انتقلوا إلى رفيق الأعلى فوفاهم الله إليه، ومات فيها الصالحون، ومات فيها العدول والظلم، وعند الله يجتمعون. فالسعيد من وفق لاغتنام فرصة حياته في طاعته لله سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من رحمة الله بالمسلمين الذين حضروا ذلك المجلس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاء يسأل ويجاب هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ليعلم الأمة دينها وليذكرهم بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث الثاني. حديث الثالث عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث. ومن الطائف هذا الترتيب أن الحديثين الأولين من رواية الخليفة عمر رضي الله عنه، وجاء بالثالث برواية من؟ برواية ابنه. وهذا من لطائف العلم والمحدثين. الحديث الثالث عظيم، يلخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ويخبر مباني الإسلام، أنه بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني التوحيد، لا معبود بحق إلا الله. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة أنه لا يعتبر من البشر طاعة لله سبحانه وتعالى وعملا بإحكامه إلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نعمل بأمره وأن نصدقه بخبره وأن ننتهي عن نواهيه صلى الله عليه وسلم التي نهانا، وأن نصدق ما أخبرنا به من الغيبيات الماضية والقادمة، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، وأن نحج بيت الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. إناه الأول العظيم توحيد الله، وما أمر إلا ليعبد الله، وهو معنى لا إله إلا الله. توحيد لله بعبادة الله وحده لا شريك له، بإخلاص النية له وحده لا شريك له، والبعد والحذر مما يخالف ذلك من الشرك بالله الأكبر والأصغر. الأكبر أن يعبد غير الله والعيادة بالله، والأصغر الرياء، أن تكون أعمالنا لله خالصة من الشركين الأكبر والأصغر، هذا العمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. فما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا هو الإسلام، هذه مبانيه الخمسة. حديث الرابع عن أبي عبد الله عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: إذا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما رفقا، ثم يكون علقة في الزجاج، ثم يكون غلطة في الزجاج، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بسد رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها كذا ذراع، ويسلم عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيقولها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها كذا ذراع، فيسلم عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيقولها. هذا هو الحديث الرابع يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الإنسان وضعفه وافتقاره وحاجته إلى الله، وأن الله كتب عليه كل شيء، وبين أيضا فيه صلى الله عليه وسلم قدر الله العظيم، سر الله الذي لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، فإن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة سبحانه وتعالى، وأقداره حكمة وعدل لا ظلم فيها. فالعبد مأمور بعبادة الله والسير على طريق الله سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل طريق الحق وما يخالفه، وبين طريق السعادة وطريق الشقاوة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السبيل واضح والطريق واضح، والعبد في صلواته يسأل الله سبحانه وتعالى ليلة صباح قائلا: اهدنا الصراط المستقيم. ويحرم على العبد أن يبقى على مخالفة شرع الله محتجا بالقدر، لأنه لا يعرف القدر الذي قدره الله عليه، فمن احتج بالقدر في مخالفة شرع الله فهو كاذب على نفسه، مبتلي على شرع الله، وخادع نفسه والعياذ بالله. جاء في رواية لهذا الحديث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ففيما العمل إذا كان، في حديث آخر سيأتي، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قدر من يدخل النار من الخلق وقدر من يدخل الجنة من الخلق، ففيما العمل؟ لما يعمل الناس؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم ليتنبه له جميعا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ييسر أهل السعادة للعمل بعمل أهل السعادة، وييسر أهل الشقاوة للعمل بعمل أهل الشقاوة. فأجاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الفقهاء العلماء قالوا: إذا نجتهد يا رسول الله، نجتهد، لأنه ما من مسلم إلا ويريد جنة الله وجه الله ويخشى من عذاب الله وناره وسخطه. إذا من كان خائفا من غضب الله وآتي رحمة الله ماذا يفعل؟ سيجتهد في الإقبال على الله ليبتعد عن غضب الله. فعلى المسلمين أن يجتهدوا وليتنافسوا في طاعة الله، والله يقول: وبذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين. الحديث الخامس. الحديث قال: عن المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعبد في أمرنا هذا ما ليس منه مكروها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. هذا هو الحديث الخامس، وقد بينا في دروس الماضية أن هنالك رواية أيضا من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث أم عائشة رضي الله عنها جاء به المصنف ها هنا ليبين أن ما مضى من شرائع الإسلام ومبانيه هي من الله، دين الله الكامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل شامل، فمن خالفه فأحدث فيه شيئا يخالفه ولو بحجة أنه يريد أن يتقرب إلى الله فإن فعله هذا حرام ومردود لا يقبله الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود وليس بمقبول، حتى يجتمع الناس على الحق وعلى شرع الله الواضح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث السؤال: هل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال دين وإن الحرام دين وبينهما حقوق مشتبهات لا يعلم كل كثير من الناس، ومن التقى الشبهات فقد استوى على دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالواحد يرعى قولا فيما يشرك أن يرفع فيه. وهذا الحديث أيها المسلمون أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإسلام، حلاله بين وحرامه بين. وهنالك أمور قد تشتبه على الناس بسبب عدم معرفتهم أو عدم وجود من يفهمهم شرع الله عز وجل، أو ربما وقفوا على شيء من شرع الله لكنهم لم يصلوا إلى حقيقته بفهم سليم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإخبار أن يعملوا وأن ينتفعوا بحلال الله وأن يحذروا من حرام الله سبحانه وتعالى الذي حرمه عليه، وأن يتقوا الشبهات. ثم بين صلى الله عليه وسلم من الذي ينتفع بمثل هذه النصوص وبمثل هذه الشرائع، من الذي سلم قلبه وصلح بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ القلب. فالقلب السليم هو الذي يحمل صاحبه على شأن الحلال ويبعده من شأن الحرام ويحمله على اتقاء الشبهات حتى لا يقع ماذا؟ في الحرام. وهذا الحديث دال إلى أهمية وضرورة العلم النافع، لأنه لا سبيل إلى معرفة الحلال والحرام إلا عن طريق العلم النافع. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ويستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع، العلم الذي لا يضر، الذي لا يقود إلى الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحديث الثالث: عن ابي الخير سليم الاوس الثاني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالدين نصيحه، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وراه مسلم. هذا اخر حديث وقفنا عليه، وهذا هو الحديث الذي توقف عنده الدرس فيما مضى، حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وهذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، الدين النصيحة. أي أن المسلم إسلامه ينبني على هذه الأمور: النصيحة لله في طاعته واتباع شرعه بتقوى بالخوف منه بتعلم شرعه وحمايته وإرشاد الناس إليه ولكتابه بتلاوته وفهمه وهضمه وفقهه والعمل به وحمايته والذب عنه ولرسوله بطاعته وحبه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعن سنته ولأئمة المسلمين أي لحكامهم النصح لهم يكون بطاعته في طاعة الله والدعاء لهم بالخير والصلاح وأن ينصح لهم ليس بالمجاهرة والمكاشفة والسب والشتم هذا ليس من الإسلام في شيء وإنما النصح لهم يكون بالدعاء لهم بظاهر الغيب ومن أراد نصحا ينصح له في سره وبينه وبينه هذا هو منهج الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة للسلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه هذا هو النصح وليس النصح بالتشهير من على المنابر أو بالسب أو الشتم أو التهريج أو التهريج أو الإضحاء أو التنكيد أو السخرية هذا ليس من دين الله سبحانه فهذا النصح لولاة الأمر والصبر عليهم والصبر على جورهم والدعاء لهم ولبطانتهم بالخير والرحمة ولعامة المسلمين بحبهم في الله ونصحهم وإرشادهم وحب الخير لهم ونفعهم فإن أحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه فهذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام العظيم التي إذا عاش عليها المسلمون وأهل الإسلام سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة إن شاء الله وبها تطمئن النفوس وتستقر للأمة جميع أحوالها في أمنها في معاشها في عباداتها تستقر لهم الحياة بكل أنواع السعادة التي يسر الله لهم في هذه الأرض ويسعدوا بفضل الله وبرحمة الله ويكون حالهم في الدنيا على خير وأيضا عند الله يوم القيامة على خير هذا هو آخر الحديث آخر حديث وقفنا عنده في الدروس الماضية وقد يسر الله شرح هذه الحديث بشيء من التفصيل فليراجع إليها في محلها ومضانها والآن نبدأ بشرح الحديث الجديد لدرسنا هذا إن شاء الله تعالى نعم الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإن فعلوا ذلك فقد عصبوا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله معنى الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أمره بقتال الناس والناس هاهنا هم من كفر بالله سبحانه وتعالى أو من امتنع عن أداء هذه الحقوق ولو كان من أهل الإسلام كما سيأتي بيانه في إفادات هذا الحديث العظيم. وهذا القتال الذي أمر الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو القتال المشروع الذي هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولم يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإراقة الدماء هكذا مطلقا، لأن دين الإسلام هو دين الرحمة، وأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا نبي الرحمة، لم يرسل قتالا مرهبا للخلق سافكا لدمائهم، وإنما أرسل لرحمة الخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمره ربه بتبليغ دين الله عز وجل لكل الخلق الذين كانوا في حضرته في جزيرة العرب. كان يدعو في بداية أمر الإسلام بمكة، يدعو من يقبل دعوته صلى الله عليه وسلم وينشر دعوته سرا خوفا من بطش الكفار كما يعرف المسلمون ذلك. مع أذية كفار مكة له وأذية أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، مع هذه الأذية والأذى ما رفع عليهم صلى الله عليه وسلم سيفا قط، وإنما صبر عليهم ودعا لهم. وتعلمون لما ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى ثقيف ليدعوهم إلى الإسلام فامتنعوا وآذوه صلى الله عليه وسلم، وهو في رجعته إلى محله صلى الله عليه وسلم أرسل الله له باب ملك الجبال، قال له يا محمد لو أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين، لأطبق على هؤلاء القوم الذين ردوا دعوتك هذين الجبلين العظيمين فأهلكم عن بكرة أبيهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت دعوته انتقامية وأنها قائمة على إراقة الدم ابتداء لأمره بما طلب منه أن يفعل، لكنه لأنه نبي مرسل دينه قائم على الرحمة صلى الله عليه وسلم والإعذار والصبر والمصابرة قال لا، رفض هذا الطلب، قال انظر إني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نظر إلى مستقبل الأيام، انتبه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرته بعيدة وليست بنظرة لحظية صلى الله عليه وسلم كما يقال، وإنما نظر إلى مستقبل الأيام، عسى أن يخرج الله من هؤلاء العتاد الذين رفضوا دعوة الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ منهم جيلا يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث فرق بين لفظ قتل وقاتل، فرق عظيم، فإن المقاتلة تختلف عن معنى القتل، فإن المقاتلة لها مقدمات وتكون لأسباب، أما القتل فيكون للأعيان. وهكذا قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر إلى المدينة وقواه الله عز وجل وقام له دولة ورايه صلى الله عليه وسلم حارب المشركين لا لإراقة دمائهم فحسب، كلا، لدعوتهم أولا، فلما رفضوا دعوة الله قاتلهم. ولذلك ما سيأتي معنا في هذا الحديث، في هذه الأحاديث العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حرب قوم أو أرسل أميرا من أمرائه ليحارب الكفار، كما في حديث علي لما أرسله لحرب يهود قال له: يا علي، إنك تأتي هؤلاء القوم من يهود، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: أن يعبدوا الله، فإذا عبدوا الله دخلوا الإسلام، كما في حديث، في هذا الحديث أجابوا لنداء الإسلام واستجابوا لنداء الإسلام، فإن أبوا فليؤدوا الجزية، إذا رفضوا الإسلام ودعوة الإسلام دفعوا ماذا؟ الجزية. فإذا امتنعوا من الإسلام وامتنعوا من دفع الجزية ماذا؟ قال له: فقاتلهم. إذن مقاتلة الأعداء لم تشرع إلا لأن الأعداء رفضوا دعوة الله أو كانوا حاجزا لإيصالها لغيرهم، وإلا لو كان القتل والمقاتلة مشروعا لإراقة الدماء لما كانت هنالك هذه الخصال مطلقا. وبهذا يتضح لنا خطر وجهل من جعل الإسلام يقوم على القتل والإرهاب وقتل الكفار بصورة لا تليق بالإسلام مطلقا. فدين الله واضح، فإذا شرع الجهاد في سبيل الله. أظن الأذان جاء وقتها. فهذا هو الجهاد الذي شرعه الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لرفع راية الإسلام لمن لا يرتضيها عند القدرة عليه والقوة، أو لدفع العدو الذي يعتدي على المسلمين. وحين الضعف وعدم القدرة على رفع السيف ليس هنالك إلا الصبر والمصالحة والمهادنة حتى يقوي الله عز وجل أهل الإسلام للدفاع عن هذا الدين وعن النفس. وليس في الإسلام تهور، وإنما الإسلام منضبط بقواعد وأصول ضمن الله عز وجل لمن أحياها في نفسه ومجتمعه وأمته الخير والسلام في الدنيا والآخرة. فإذا قام القتال وأقر من قتل وحورب من قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الجهاد وفي جهاد دول الإسلام لمن كفر بالله ومنع راية الإسلام من أن ترتفع، إذا أقروا بالإسلام وشهدوا شهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقروا بالتوحيد وقاموا بلوازم ذلك من صلاة وزكاة كما في هذا الحديث، فإنهم بذلك عصموا دماءهم من سيف الإسلام. إلا بالحقوق التي جعلها الله في الإسلام أنها إذا فرط فيها أو تعديت حدودها كان مصير من تعداها أن يراق دمه، كأن يقتل مؤمنا أو أن يزني وهو محصن كما سيأتي معنا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني، ومن ومن قتل والنفس بالنفس. هذا مما تراق به الدماء، وهذا هو حق الله عز وجل. أو هدد المسلمين في طرقهم وفي أمنهم بأن هددهم في مجتمعاتهم، قطع لهم الطريق، أو هددهم في عقولهم وأرواحهم بأن أذاع بينهم ونشر بينهم ما يهلك عقولهم ويدمر حياتهم من مخدرات وما شابه ذلك، فهذا أيضا يجوز للحاكم المسلم أن يريق ماذا؟ دمه، كما بين ذلك العلماء، لأنه يهدد حياة المسلمين. هذا هو معنى بحق الإسلام. وحسابهم على الله. من وحد الله ونطق بشهادة الحق فقد دخل في الإسلام، وليس على المسلم أن ينقب عن قلبه، فإن قلبه يعرفه من؟ ربه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا عليهم الصلوات والسلام يبلغون دين الله. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، الحساب على الله. والعلماء والدعاة يبلغون دين الله، لا ينقبون عن قلوب العباد، عليهم بالظواهر. وحسابهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحديث باختصار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هكذا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة وعظيمة، منها أولا عظمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أصل الأصول وأول الواجبات وأول الشرائع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له الجهاد لإقامة هذا الأصل، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وإن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. ولا يتم للعبد الإسلام إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها أقام الله هذه الأرض وهذا الكون، وخلق الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تقر لله بالعبادة له وحده لا شريك له، وأن تنفي العبادة عما سوى الله. لا إله أي لا معبود تعبده إلا الله، إلا الله لا إله أي تنفي العبادة عن سوى الله سبحانه وتعالى، لأنها حق لله عز وجل. وإن عبد من أضله الله غير الله فإنك تقر بأن العبادة لله وتنفيها عما سواه قولا وعملا، فلا تعبد إلا الله وتحتقد ذلك وتعمل بذلك، تربي نفسك على ذلك، تربي أهلك وذريتك، وتنشر ذلك في الأرض وفي المجتمع. هذا أعظم واجب. ومن عظمته أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم لأجله ولأجل إقامته هذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس. هذه الفائدة الأولى، عظمة توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمة لا إله إلا الله. ثانيا، أن الجهاد في الإسلام شرع لأجل الإسلام ولأجل صيانة المسلمين وحفظهم، ولذا قسم علماء المسلمين الجهاد في سبيل الله إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب أن المسلمين إذا قووا وأعطاهم الله قوة ودولة قوية واجتمعوا بالقوة وعلى ما أعطاهم الله من القوة المادية والمعنوية، رفعوا راية الجهاد في سبيل الله ونشروا الإسلام في الأرض ليدخلوا فيه بإذن الله سبحانه من لا يعرفه من جميع بني آدم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا عارضهم من عارضهم من الأعداء من الكفار قاتلوه بعد أن يعرضوا عليه هذا الإسلام وتلك الخصال التي ذكرناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبدوا الله وأن يدخلوا الإسلام، فإن أبوا دفعوا الجزية للمسلمين وإلا قاتلناهم لنشر راية الإسلام في الأرض. وهذا الجهاد له شروط عظيمة بينها العلماء بالنظر إلى الأدلة في الكتاب والسنة، أنه جهاد شرعي يقوم لأجل الإسلام ويقوم من وراء ولاة الأمر من المسلمين من حكام المسلمين، لا يكون فوضى وعشوائية، كل من هب ودب يحمل السلاح، كلا، وأن يكون براية ظاهرة إسلامية واضحة لا بعصبية ولا لقبلية ولا لجاه، وإنما تكون راية لله عز وجل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأن يكون قائما على قوة وقدرة، فإن لم تتوفر القدرة وتتوافر فلا قتال، لأن النفس ستهلك ولأن الدول ستدمر من قبل أعداء المسلمين. وأن يكون بإذن ولي الأمر، تجاهد تحت راية ولي الأمر والسلطان والحاكم مع إذنه أيضا، فقد تكون هنالك قدرة لكن لا يأذن السلطان، فلا يجوز لك أن ترفع سيفا تخالف به ولاة الأمر، فهذا حرام. هذا من شروط الجهاد في سبيل الله الطلب. أما جهاد الدفع هو أن تدفع عداوة العدو إذا جاءك أو أراد أن يهلكك أو هددك في وطنك، فهنا تدافع إن قدرت تمكنت من ذلك، وإن عجزت جوز أهل العلم المصالحة والمهادنة، بل جوزوا حتى الخروج من بلدك إن لم تستطع قتالا حتى تحافظ على نفسك وذريتك وعرضك. فإذا هذا الجهاد جهاد الإسلام جهاد علمي. الفائدة الثالثة أن أحكام الإسلام بكل تفاصيلها لا سبيل إلى معرفتها إلا بالعلم النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا أمرت، من الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر أيها المسلمون لدخول وقت إقامة الصلاة. الله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يعلمنا جميعا علما نافعا، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين، ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.